وحدثهم عن بعض الأشياء التي رآها في النار، ومما رآه عليه الصلاة والسلام وذكره للصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال: رأيت امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة. رأيت امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة، ولما صلى بالناس الكسوف ورأى النار رأى المرأة في النار صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: رأيت امرأة من بني إسرائيل في النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت في هرة، عذبت في هرة. فقد يدخل الإنسان النار ويعذب في بهيمة من هذه البهائم، وقد ينجو من النار وتغفر له ذنوبه في بهيمة من البهائم، في بهيمة من البهائم. فهذا باب عظيم فيما يتعلق بتضعيف الأعمال، وأيضا بمقابلة عظم العقوبة ودخول النار عندما يقوم الإنسان بنقيض هذا العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.